بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى دروس الدورة العلمية الصيفية السابعة لمسجد دار الفاروق، واليوم في هذه السنة يعني ينضم معنا مسجد كرم المول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذين المسجدين وأن ينفع بهما. و قد كانت هذه يعني العادة، في كل صيف نختار بعض المتون المختصرة نشرحها خلال فصل الصيف شرحا موجزا بحسب ما يتسع له الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. والكتاب الذي نبتدئ به دروسنا اليوم هو كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. طبعا قبل أن نبدأ في شرح الكتاب، يعني نحث إخواننا على المواظبة على هذه الدروس وعلى الحرص عليها، لأن طلب العلم من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: حلق الذكر. إذا مررتم برياض الجنة يعني بحدائق الجنة وبساتينها، فارتعوا يعني فاجلسوا فيها وانتفعوا بها واحرصوا عليها. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام رياض الجنة بحلق الذكر، والذكر حلق الذكر هي الحلق التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، ومن ضمن حلق الذكر حلق العلم. يعني يقول العلماء كل النصوص التي يأتي فيها الحث على حلق الذكر يدخل فيها حلق العلم، لأن الذكر جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بمعنى العلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما معنى أهل الذكر؟ يعني أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر، فحلق الذكر هي حلق العلم. وقال سبحانه وتعالى عن خطبة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا يعني بادروا ولا تتأخروا، واتركوا ما بأيديكم واذهبوا. ما الذي يكون بعد النداء للصلاة الجمعة؟ بعده خطبة الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى خطبة الجمعة واستمعوا إليه. فسمى الله تعالى خطبة الجمعة وهي مجلس علم ووعظ وتذكير بالله، فسماه الله سبحانه وتعالى ذكر الله. فهذه الحلق يعني هي رياض الجنة، هي حدائق الجنة وبساتينها التي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نرتع فيها، أن نجلس فيها وننتفع بما فيها ونأخذ زادنا منها. الكتاب الذي معنا اليوم هو كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. هذا ما معنى الاقتصاد؟ الاقتصاد يأتي بمعنيين. المعنى الأول اللي هو معنى الاعتدال والاستقامة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل. قصد السبيل يعني السبيل الايه القاصد، أي المعتدل الذي لا انحراف فيه ولا اعوجاج فيه. فإذا هنا الاعتقاد الذي يوصف بالاقتصاد هو ذلك الاعتقاد السليم الذي ليس فيه انحراف ولا فيه اعوجاج. والمعنى الآخر للاقتصاد هو الاعتدال والتوسط. الاعتدال والتوسط في الأمر، التوسط في الأمر يعني. فهذا من معاني الاقتصاد اللي هو إيه؟ التوسط، في الأمر من غير إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا نقصان. فكذلك أيضا الاعتقاد السليم يوصف بالاقتصاد بمعنى أنه لا إفراط فيه ولا تفريط. فدائما اعتقاد أهل الحق وسط بين فريقين منحرفين، كما أن دين الإسلام وسط بين الملل، فمعتقد أهل السنة والجماعة كذلك هو وسط بين الفرق. وهذا المعنى نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية، تكلم فيه عن وسطية الإسلام بين الملل ووسطية أهل السنة بين الفرق. فمثلا الاعتقاد في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نجد أن النصارى ألهوه وعبدوه من دون الله، اتخذوه إلها وعبدوه، غلوا فيه وعبدوه من دون الله، واليهود كفروا به وكذبوه وسبوه وحاولوا قتله فرفعه الله إليه. فكان أهل الإسلام وسطا، يعني نجل عيسى عليه السلام ونوقره ونؤمن به رسولا من رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن أيضا لا نغلو فيه ولا نعبده مع الله ولا نقول كما قالت النصارى إنه ابن الله أو إنه هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، وهكذا في بقية مسائل الاعتقاد. فأهل الإسلام وسط بين الملل، ثم أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في كل باب من أبواب الاعتقاد. يعني نجد وسطية أهل السنة مثلا في أسماء الله وصفاته، نجد فريقا غلا حتى في إثبات الصفات، حتى شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه وزعم أن الله تعالى له يد كأيدي البشر أو وجه كوجه البشر، ففريق غلا في الإثبات حتى خرج به إلى التمثيل والتشبيه، وفريق آخر نفى عن الله سبحانه وتعالى الصفات وقال إن الله ليس بسميع ولا بصير. فجاء أهل السنة وكانوا وسطا بين الفرق، أثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات، نؤمن أن الله تعالى هو السميع وهو البصير وهو العليم وهو القدير سبحانه وتعالى، وجميع نؤمن بجميع صفات الله لكن من غير تمثيل لله سبحانه وتعالى بخلق. الاعتقاد مثلا في الصحابة وآل البيت، نجد الرافضة مثلا غلوا في علي رضي الله عنه وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ادعوا أنهم أفضل من الأنبياء ومن الملائكة وأنهم معصومون من الخطأ وأنهم يعلمون الغيب وعبدوهم من دون الله، وفريق ونفس الرافضة يعني غلوا في فئة من الصحابة وهم آل البيت، وفرطوا في فريق آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفروهم ولعنوهم وسبوهم وكذا. ونفس علي رضي الله عنه يوجد أيضا الناصبة الذين ناصبوه العداء وسبوه وانتقصوا منه وكذا إلى آخره، والخوارج يعني سبوا الصحابة أيضا وكفروهم وكذا. فكان أهل السنة والجماعة وسطا في هذا الباب، نوقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ونعرف لآل البيت حقهم وفضلهم ومكانتهم، لكن لا نعتقد أنهم أفضل من الأنبياء ولا أنهم معصومون من الخطأ ولا أنهم يعلمون الغيب ولا نشرك بهم مع الله ولا كذا. وهكذا في بقية أبواب الاعتقاد، في باب مثلا الإيمان بالقضاء والقدر، نجد أهل السنة وسطا بين فريق ينفي اختيار العبد وينفي مشيئته ويقول العبد ليس له مشيئة ولا له اختيار بالمرة ولا لوم عليه إذا عصى ولا كذا، لأنه لا اختيار له في هذه المعصية ولا في الكفر ولا في كذا. فهذا فريق الجبرية فغلوا في إثبات القدر، وفريق آخر نفوا التقدير، يعني غلوا في إثبات مشيئة العبد حتى نفوا تقدير الله سبحانه وتعالى، يعني كما سيأتي توضيحه، قالوا إن الله تعالى لا يقدر على العبد المعصية، ولا بعضهم يقول لا يعلم بها وبعضهم يقول لم يشأها أو لم يخلقها أو كذا أو لم يكتبها. فإذا أهل السنة وسط، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر على العباد أعمالهم ونؤمن بالقدر خيره وشره، لكن أيضا نعلم أن العبد له مشيئة وله اختيار، وفعل ما يفعل باختياره ومشيئته التي سيحاسبه الله تعالى عليها، ويستحق اللوم والعقوبة إذا عصى أو فسق أو كفر أو كذا. وهكذا في كل أبواب الاعتقاد كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، نجد أهل السنة في وسطه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ففيه أيضا مدح الاقتصاد بمعنى الاعتدال يعني والتوسط وكذا. طيب، فإذا الخلاصة أن الاقتصاد في الاعتقاد معناه الاقتصاد معناه الاستقامة والاعتدال وعدم الاعوجاج أو الانحراف، وكذلك معناه التوسط من غير إفراط ولا تفريط ومن غير غلو ولا مجافاة. طيب، الاعتقاد، كلمة الاعتقاد مأخوذة من العقد الذي هو الربط، ربط الشيء، يقال ربط عقد الحبل يعني ربطه، فالربط والتوثيق. فالاعتقاد هنا معناه ربط القلب، ربط القلب على ما عقد القلب أو ربط القلب على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار، فنؤمن بها ونوثقها، يعني كأنها يعني امتلأ القلب بها وثبتت وربط القلب عليها واستوثقت من القلب، فلا تخرج منه ولا يشك العبد فيها، فيؤمن العبد بما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه وعن كتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر، فنؤمن بذلك ويربط القلب عليها، يعني وهذا معناه استقرارها في القلب وعدم زوالها عنه أو تحركها أو خروجها منه. وكلمة الاعتقاد أيضا تأتي أحيانا بمعنى الفعل نفسه، اللي هو يعتقد العبد، الاعتقاد بمعنى ربط القلب على الأخبار، أو الاعتقاد بمعنى ما يعتقد، الشيء المعتقد نفسه، اللي هو يعني هناك فعل القلب ثم ما يعتقد. فالاعتقاد بمعنى أنه أمر بأن يعتقد القلب ما جاء في الكتاب والسنة. وكذلك أيضا سيبين هنا ما هو هذا الذي جاء في الكتاب والسنة، ما الذي يعتقد يعني من العقائد في أبواب يعني الإيمان بالله تعالى وكتبه وملائكته وجميع أركان الإيمان. مؤلفه أيضا هذا الكتاب يعني يذكر أهل العلم أنه يعني يعرف أيضا بعقيدة المقدسي، يقال له الاقتصاد في الاعتقاد أو عقيدة المقدسي أو عقيدة عبد الغني المقدسي، فطبع يعني بهذا الاسم وبهذا الاسم أحيانا، هو نفس الكتاب. وبعض أهل العلم يقولون إن الاقتصاد هو كتاب آخر يعني كبير للحافظ عبد الغني مفقود، يعني وأن الذين سموا عقيدة المقدسي المختصرة سموها الاقتصاد، أنهم ربما يكونون ظنوا أنه هو كتاب الاقتصاد الكبير أو يكون هذا جزءا منه أو كذا، الله تعالى. لكن هو هذا يعني الكتاب الذي معنا يعرف يعني بالاسمين، باسم عقيدة المقدسي أو يعرف أيضا بالاقتصادي في الاعتقاد. مؤلف هذا الكتاب اللي هو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، هو كما عندنا هنا في التعريف به أنه الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى. ولد في جماعيل بنابلس، يعني من يعني منطقة نابلس بفلسطين، سنة 544 هجرية، 544 هجرية، وكانت وفاته رحمه الله سنة 600 للهجرة النبوية، وفاته سنة 600 هجرية، الولادة 544 والوفاة كانت سنة 600 للهجرة. وكان رحمه الله إماما حافظا كبيرا من حفاظ الحديث، وفقيها من فقهاء الحنابلة، وكذلك كان أيضا رحمه الله مشهورا باجتهاده في العبادة، وكان رحمه الله أيضا من المجاهدين في جهاد الصليبيين في زمن الدولة الأيوبية، السلاطين بني أيوب يعني في زمانه كان لهم جهاد مع الصليبيين. والحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هو ابن خالة الإمام ابن قدامة، ابن خالة الإمام ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، وكان رفيقين في الطلب، يعني كان يرحلان سويا ويسمعان من نفس الشيوخ. وكان ابن قدامة رحمه الله لو ابن خالته كان يقول يعني إنه كان رفيقه في الطلب، ويقول يعني ما استبقنا إلى خير إلا سبقني إليه وكذا رحمه الله، فكان يعني زميله وابن خالته ورفيقه في طلب العلم. وارتحل معا سويا إلى العراق، فتتلمذ على يعني درس تفقه في فقه الإمام أحمد على الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى أن توفي رحمه الله، فأخذ عن تلميذه ابن المني من تلاميذ عبد القادر الجيلاني من فقهاء الحنابلة في بغداد. وارتحل الحافظ عبد الغني أيضا إلى بلاد فارس، وارتحل إلى مصر وإلى غيرها من البلاد في طلب العلم. ومن شيوخه في مصر الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله من حفاظ الحديث الكبار في مصر، وذكرنا من شيوخه في العراق الشيخ عبد القادر الجيلاني وآخرون. وكان في الجهاد يعني إذا خرج بنو أيوب يعني لجهاد الصليبيين كان له خيمة، كانت يقال لها خيمة المقادسة، يكون فيها هو والإمام ابن قدامة وأخو الإمام ابن قدامة الكبير اللي هو الشيخ يعني أبو عمر المقدسي وعبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، كلهم كبار يعني فقهاء الحنابلة في الشام، يعني كانوا يخرجون ولهم خيمة المقادسة يعني ويشاركون في جهاد الصليبيين يعني في ذلك الزمان. فكان رحمه الله يعني من العلماء العاملين ومن حفاظ الحديث ومن الفقهاء والأئمة الكبار، وكان رحمه الله يعني من أئمة السنة وسلفي المعتقد، يعني يدافع عن معتقد السلف وينصره ويدعو إليه كما سيتضح هنا إن شاء الله في الكتاب. يقول رحمه الله يقول بسم الله أو هنا يعني ناسخ الكتاب، يعني يقول في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن، والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هذا ناسخ الكتاب، يفتتح بالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن، والحمد لله وحده، ويفتتح بحمد الله سبحانه وتعالى. وافتتاح الكتب بالبسملة والحمد، افتتاح الكتب بالبسملة والحمد اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث افتتح الله عز وجل كتابه الكريم بالبسملة ثم بالحمد، بالبسملة ثم بالحمد. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتتح كتبه بالبسملة ويفتتح خطبه بالحمد. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب الرسائل التي يبعثها إلى الملوك يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، فكان يفتتح الكتب بالبسملة عليه الصلاة والسلام، كما أن سليمان عليه السلام افتتح كتابه بالبسملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بالحمد، كان في خطبه عليه الصلاة والسلام يقول إن الحمد لله نحمده ونستعين. فهنا بالنسبة لخطبة الكتاب نجد المؤلفين بعضهم يفتتحها بالبسملة وبعضهم بالحمد وبعضهم يجمع بين الأمرين، على أساس أن خطبة الكتاب يمكن اعتبارها خطبة مثل خطب التي تخطب، يعني التي يخطبها الخطباء. ولأن الكتاب كما أنه يقرأ، كما أنه يكتب ويقرأ، فإنه والكتاب يعني كما أنه يكتب فإنه يقرأ، وكذلك يعني يلقى الناس بعد ذلك كما أننا يعني نقرأه الآن مثلا، الناس يسمعونه، فهو يشبه الخطبة من هذه الجهة. وهنا أيضا طلب التيسير والمعونة من الله سبحانه وتعالى، رب يسر، يسأل الله تعالى تيسير الأمر يعني تسهيله، ويسأل الله تعالى الإعانة عليه. ثم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الحسب هو الكافي يعني يكفينا الله سبحانه وتعالى، فالكفاية من الله عز وجل وحده، ونعم الوكيل، الله سبحانه وتعالى هو الوكيل، والوكيل هو الذي يعتمد عليه وتفوض الأمور إليه، فهو سبحانه وتعالى نعم من يعتمد عليه وتفوض الأمور إليه. يقول قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور الحنبلي المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، الحنبلي المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، رحمه الله تعالى. يقول الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء، الحمد لله المتفرد بالكمال. الحمد لله، الحمد من تفسيراتها يقولون يعني هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، الثناء بالجميل يعني الثناء بالقول الجميل، الثناء بالقول الجميل الحسن على الفعل الجميل، الفعل الجميل الاختياري يعني الذي هو باختيار فاعله. يعني مثلا ايه يقولون مثلا لا يحمد مثلا الزهر مثلا او الازهار والورود مثلا لا تحمد على حسن لونها او طيب رائحتها او كذا، لان هذا شيء يعني ليس باختيارها، وانما الذي يحمد على هذا من جعل فيها هذه الصفة وكذا. فالمحمود هو من له فعل يعني فعله باختياره، فالله عز وجل يحمد سبحانه وتعالى، والمخلوق الذي له قدرة واختيار يعني أفعال المكلفين يحمدون عليها أيضا، حمد المخلوق على ما يليق به، وحمد الله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. فالحمد هو الثناء يعني بالقول الجميل على الفعل الجميل الاختياري. فيقول الحمد لله المتفرد بالكمال، فهو سبحانه وتعالى متفرد أي هو وحده سبحانه وتعالى الذي له الكمال في جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فصفات الله عز وجل هي الصفات الكاملة، يعني الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، أما المخلوق فلا بد فيه من نقص، وحتى إذا وجد كمال في المخلوق فهو كمال يعني نسبي، يعني الكمال الذي يناسب هذا المخلوق، لكن الكمال المطلق هو لله سبحانه وتعالى. فمثلا سمع الله سبحانه وتعالى هو السمع الكامل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه صوت من الأصوات، يسمع دبيب النملة يعني على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه صوت، بينما سمع الإنسان محدود، لا يستطيع الإنسان أن يسمع الصوت إذا زاد عن درجة معينة أو نقص عن درجة معينة، والصوت إذا بعد يلتبس على الإنسان، ولا يستطيع الإنسان أن يسمع أصواتا يعني عديدة في نفس الوقت بوضوح، وإنما تلتبس عليه وتشتبه عليه. فإذا سمع الإنسان فيه نقص يناسب نقص المخلوق، بصر الإنسان كذلك فيه نقص، بصر المخلوق محدود أيضا، الشيء إذا قرب جدا لا يستطيع الإنسان أن يراه، إذا بعد جدا لا يستطيع أن يراه، كذلك إذا صغر حجمه، إذا بصر الإنسان يعني محدود بحدود، إذا وجد حاجز أو جدار أو كذا لا يرى ما وراءه وهكذا، فبصر الإنسان ناقص، وهكذا يعني علم الإنسان وقدرته وجميع صفاته وحياة الإنسان حياة أيضا ناقصة مسبوقة يعني بعدم ويعقبها الفناء ويعقبها. أما صفات الله سبحانه وتعالى جميعا فهي صفات كاملة، الله سبحانه وتعالى غناه غنى كامل وسمعه كامل وبصره البصر الكامل التام وحياته الحياة الكاملة التامة، فله سبحانه وتعالى الكمال، هو المتفرد بالكمال، يعني لا يوجد أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في الكمال، وهو المتفرد أيضا بالبقاء سبحانه وتعالى، هو عز وجل المتفرد بالبقاء. فكل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو فان كما قال سبحانه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب قد واسم الباقي هو بمعنى اسم الآخر، يعني وأنت الآخر فليس إيه بعدك شيء، الله سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهذا معنى البقاء. جزاكم الله خير. طيب قد يقول قائل يعني إن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة والنار جعلهم الله تعالى باقيتين لا تفنيان، وأهل الجنة وأهل النار يبقون فيها ولا يفنون وكذا، فهنا البقاء الذي لهذه المخلوقات، البقاء الذي لهذه المخلوقات أيضا بقاء مقيد، وهو بقاء ليس ذاتيا، وإنما هو بقاء يعني مستمد من إبقاء الله سبحانه وتعالى له، مستمد من إبقاء الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات، لكن هي إيه؟ ليس من صفتها البقاء، يعني هي المخلوقات من صفتها أنها يعني قابلة للزوال والفناء، حتى ما بقي من هذه المخلوقات فإنما بقي بإبقاء الله تعالى له، وليس لأنه من صفة ذاته البقاء، لكن البقاء هو صفة ذات لله سبحانه وتعالى. يقول المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الله سبحانه وتعالى متفرد بالعز، فهو العزيز سبحانه وتعالى، والعز معناه القهر والغلبة، القهر والغلبة، فهو القهار سبحانه وتعالى الغالب عز وجل، يعني لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته وعن قهره وعن ملكه، لا يخرج عن ملكه شيء، فهو العزيز سبحانه وتعالى. ومن معاني العزيز أيضا الذي لا مثيل له في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهو عز وجل المتفرد بالعز، وهو المتفرد بالكبرياء سبحانه وتعالى، والكبرياء هي العلو والرفعة، العلو والرفعة، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالكبرياء سبحانه وتعالى. والمخلوق إذا تكبر فهي صفة ذم لهذا المخلوق، لأنه يصف نفسه بما ليس فيه، المخلوق إذا تكبر على مثله، على مخلوق مثله، فهذا مما يذم به هذا المخلوق، لأن الكبرياء هي لله سبحانه وتعالى، هو المخلوق إذا تكبر ادعى لنفسه فضلا ليس له، وادعى له تميزا ليس له، بينما الكبرياء هي حق لله سبحانه وتعالى، هو عز وجل خالق كل شيء وهو مالك كل شيء، فهو سبحانه وتعالى الذي له الكبرياء عز وجل. وجاء في الحديث يعني في صحيح مسلم و يعني والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعز إزاري، في بعض الروايات والعظمة إزاري، الكبرياء رداء الله سبحانه وتعالى والعظمة إزاره. وهنا شراح الحديث قالوا يعني المراد بهذا أن يعني أن الكبرياء والعز يعني صفتان ملازمتان لله سبحانه وتعالى، مختصتان به لا يشاركه فيهما أحد، كما أن الرداء والإزار يعني للابسه لا يشاركه فيها أحد، وتكون من شيئا مختصا به ملازما له لا يشاركه فيه أحد، فلله تعالى المثل الأعلى، فالكبرياء هي رداء الله سبحانه وتعالى والعز إزاره أو العظمة إزاره، أي هما صفتان لله تعالى قد اختص بهما وهما ملازمتان له سبحانه وتعالى لا يشاركه فيهما أحد. فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والنظراء. الله سبحانه وتعالى هو الموصوف سبحانه وتعالى بالصفات والأسماء، لكنه في نفس الوقت سبحانه وتعالى مع اتصافه بأسمائه وصفاته هو منزه عن أن يكون له مثيل أو شبيه أو نظير في هذه الأسماء والصفات. وهذا يعني معنى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا الفرق التي ضلت يعني في الاعتقاد في أسماء الله وصفاته، بعضها ينفي عن الله تعالى الأسماء والصفات فلا يثبتها له ويعطلها، ينفيها عن الله، يعطل الله عن صفات. فهذا إيه؟ رد عليهم بقوله الموصوف بالأسماء والصفات، لأن فريقا من أهل البدع ينفون اتصاف الله تعالى بالأسماء والصفات، وفريق آخر في المقابل يثبت الأسماء والصفات ولكنه يفسرها تفسيرا يجعل فيها تمثيلا لله تعالى بخلقه، فهنا يقول المنزه عن الأشباه والنظراء. يعني إذن إيه؟ نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل لله سبحانه وتعالى بخلقه. والأشباه جمع شبيه، والنظراء جمع إيه؟ نظير. والنظير هو الشبيه، والنظير يقال له أيضا المثيل يعني والند وكذا كما سيأتي توضيحه. لكن يعني أكثر ما يأتي الشبيه أن الشبه يكون في الذوات، والتماثل يكون في الصفات، يعني مثلا الصفات كالقدرة، مثلا قدرة فلان مثل قدرة فلان. فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له نظراء يماثلونه في صفاته سبحانه وتعالى، ومنزه كذلك عن أن يكون له أشباه يشبهونه في ذاته سبحانه وتعالى. الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء. هنا يثني على الله سبحانه وتعالى بأنه عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى سبق علمه في بريته. البرية أي الخلق، المخلوقات، البرية أي المخلوقات. فسبق علم الله سبحانه وتعالى في البرية يعني في المخلوقات بمحكم القضاء، يعني بقضائه المحكم، والمحكم يعني معناه المتقن، بقضاء الله سبحانه وتعالى المتقن. سبق علمه بقضائه المحكم أي المتقن الحكيم من السعادة والشقاء، يعني سبق علم الله سبحانه وتعالى بمن سيكون سعيدا وبمن سيكون شقيا من البرية. الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين قال خير البرية، ووصف الكافرين شر البرية. فالبرية يعني المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى سبق علمه في محكم قضائه، يعني في قضائه المحكم أي المتقن الحكيم، سبق في علمه سبحانه وتعالى السعادة والشقاء، من سيكون سعيدا من البرية ومن سيكون شقيا من البرية. فهذا من علم الله سبحانه وتعالى السابق، يعني قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض وقبل أن يخلق الإنس والجن، فهو سبحانه وتعالى كان في علمه سبحانه وتعالى أن أبا لهب سيكون شقيا وأبا جهل سيكون شقيا، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم سيكونون من السعداء. فهذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، كل من شقي وكل من سعد، فهذا سبق في علم الله وفي محكم قضائه سبحانه وتعالى. قال واستوى على عرشه فوق السماء. واستوى على عرشه فوق السماء، الله سبحانه وتعالى قد استوى على العرش، والاستواء سيأتي أيضا الكلام عليه تفصيلا فيما بعد. الاستواء من معانيه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. وعرش الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل استوى على عرشه أي على وصعد واستقر سبحانه وتعالى وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه، وعرش الله سبحانه وتعالى هو سقف هذه المخلوقات. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم جنة الفردوس التي هي أعلى الجنة، قال سقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن. وهذا العرش العظيم لله سبحانه وتعالى وصف في الأحاديث بأن السماوات لو وضعت يعني في كرسي الله تعالى لكانت إيه كحلقة في فلاة، وكرسي الله تعالى في عرشه كحلقة في فلاة. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كرسي الله سبحانه وتعالى أوسع من السماوات والأرض، يعني كرسي الله تعالى يتسع للسماوات والأرض جميعا، يعني كما جاء في الحديث السماوات الأرض في السماوات كحلقة في فلاة، والسماوات في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. وورد أيضا أن العرش في كف الله سبحانه وتعالى وفي يد الله عز وجل كحلقة في فلاة، فالله سبحانه وتعالى هو الواسع سبحانه وتعالى، واستواءه على العرش سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى ويليق بعظمته من غير تمثيل بالمخلوقين. والله سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش سبحانه وتعالى، هو خالق العرش وهو موجده وهو غني عنه سبحانه وتعالى، والله عز وجل محيط به وهو بكل شيء محيط، بما في ذلك العرش الله تعالى محيط بكل شيء لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، وإنما هو عز وجل محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فيثني على الله عز وجل بأنه استوى على عرشه فوق السماء، وعرش الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه فوق السماوات السبع. قال وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء. هنا بعد أن يعني أثنى على الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام فسرت بأنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وجاء هذا التفسير عن التابع الجليل أبي العالية رحمه الله، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فالله تعالى يثني على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى عند ملائكته الكرام. وفسرت أيضا صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام أو على عباده، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فصلاة الله على عبده، ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فالله تعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على عباده المؤمنين ويصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة من الله على عباده ثناؤه في الملأ الأعلى. وكذلك الرحمة جاء تفسيرها أيضا عن بعض السلف، قالوا صلاة الله على عبده رحمته إياه، ولا تعارض يعني نثبت الأمرين، الله تعالى يثني على عبده في الملأ الأعلى ويرحمه سبحانه وتعالى برحمته الواسعة. فيصلي على الهادي إلى المحجة، المحجة أي الطريق، المحجة البيضاء يعني الطريقة الواضحة، المحجة يعني الطريق، والبيضاء معناها الواضحة البينة الجلية، لأن بعض الطرق تكون يعني فيها غموض أو عدم اتضاح بسبب إعوجاجها أو ظلمتها وخفائها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدى إلى المحجة البيضاء، يعني إلى الطريق الواضح البين المستقيم، والمقصود بهذا الطريق البين اللي هو طريق الإسلام، الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وفسر الصراط المستقيم بالإسلام كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال والصراط المستقيم الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على المحجة البيضاء، طريق الواضح، فهو الهادي إليه. وهداية النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي هداية الدلالة والإرشاد، يعني أرشد إلى هذا الطريق وبين معالمه وبين حدوده، فهذا الطريق يعني له حدود، كما أيضا جاء في حديث النواس بن سمعان قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، فهناك سوران يحددان هذا الطريق، فطريق الإسلام له حدود، إذا خرج الإنسان عن هذه الحدود خرج عن الإسلام، فلا بد وأن يسير داخل هذه الحدود التي تميزه وتفصله عن غيره وتميزه عن غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا الطريق وبيّن حدوده وبيّن معالمه، فهو الهادي اللي هي هداية التبيين والدلالة والإرشاد إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء. والشريعة الغراء، فالشريعة بمعنى الدين أيضا، والغراء من الغرة وهي غرة كل شيء أوله وأظهر شيء فيه، ويقال مثلا غرة الفرس جبينه، غرة الفرس جبينه، وغرة الشهر يعني هلاله أو أول ليلة فيه أو بدايته. فهنا الشريعة وصفت بأنها غراء، لأن دائما الغرة هي يعني أعلى شيء أو أجل شيء أو أظهر شيء، فهذه الشريعة شريعة غراء يعني منيرة واضحة، وهي أعظم شريعة وأجل شريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا يعني في جبينهم نور، في جبينهم نور مضيء يوم القيامة يتميزون به. فدائما الشيء المميز الذي يتميز عن غيره يقال له أغر. فهذه الشريعة غراء، قال على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين والأنبياء، سيد المرسلين والأنبياء. فيصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيد المرسلين، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي يوم القيامة وبيده لواء الحمد، النبيون آدم فمن بعده تحت لواء يوم القيامة، كل الأنبياء سيكونون تحت لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، سيد المرسلين والأنبياء. والمرسلون أخص من الأنبياء على مذهب جمهور العلماء، يعني أنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهناك أقوال في التفريق بين الأنبياء والمرسلين. بعض العلماء يقول الأنبياء هم من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسل هم الذين أوحي إليهم بشرع وأمروا بتبليغه، وبعضهم يقول المرسلون هم الذين معهم كتب، والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بشرع ولم تنزل عليهم كتب، وبعضهم يقول المرسلون هم الأنبياء الذين نسخت شريعتهم شريعة من قبلهم، وأما الأنبياء غير المرسلين فهم الأنبياء الذين لم تنسخ شريعتهم شريعة من سبقه. وهناك رأي آخر يقول المرسلون هم الذين الأنبياء الذين بعثوا إلى قوم مشركين يدعونهم إلى الإسلام، فهؤلاء يقال لهم رسل، وأما الأنبياء الذين بعثوا إلى قوم مسلمين لتثبيتهم على الإسلام فهؤلاء يقال لهم أنبياء فقط ليسوا رسلا يعني. وهذا الرأي الأخير هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرجح هذا الرأي أن الأنبياء هم الذين أرسلوا إلى قوم مسلمين، مثلا يعني كآدم عليه السلام أرسل إلى أولاده إلى أبنائه، وأبنائه كانوا مسلمين مثلا، فهو نبي ليس برسول، لكن الرسل هم الذين أرسلوا إلى قوم مشركين. ولهذا وصف نوح عليه السلام بأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لأن أول شرك في الأرض حدث في عهد نوح عليه السلام، قبل نوح عليه السلام لم يكن في الأرض شرك، فقبل نوح كان يوجد أنبياء مثل آدم وشيث بن آدم ومن كان قبل نوح من الأنبياء، بعض العلماء يقول إدريس كان من قبل نوح عليه السلام، فيكون من الأنبياء أيضا على هذا الرأي، يعني لأنه بعث إلى قوم مسلمين يعني. وأما نوح عليه السلام فكان أول رسول، يعني لأنه بعث إلى قوم مشركين، فكان أول من بعث لدعوة مشركين إلى الإسلام أو كذا. فأنبياء بني إسرائيل كثير منهم كانوا أنبياء لأنهم بعثوا إلى بني إسرائيل الذين كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام، ولكن يوجد فيهم مثلا فسق وذنوب وكذا، فهم أرسلوا إليهم لدعوتهم إلى التوبة وتعليمهم الدين وكذا. فهو عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين والأنبياء جميعا. قال: وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء. يصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وآل النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتي الآل بمعنى القرابة المؤمنين، إما وعلى آله يعني وعلى قرابته المؤمنين به عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يأتي لفظ الآل ويراد به الأتباع، وعلى آله يعني وعلى أتباع ملته ودينه، فيشمل ذلك جميع المؤمنين، فيشمل ذلك جميع المؤمنين. وكثير من أهل العلم يقول الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، أو على آله، فالآل هنا تشمل إيه؟ كل المؤمنين به عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة يعني. وهذا المعنى جاء في أبيات عبد المطلب لما دخل أبرهة إلى الكعبة وأراد أن يهدمها، لما يعني أراد أن يهدم الكعبة وأتى بالفيل وكذا، فعبد المطلب أنشد أبياتا يعني فيقول فيها يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: وانصر على آل الصليب اليوم آلك، وانصر على آل الصليب اليوم آلك. آل الصليب يعني أتباع الصليب، انصر عليهم آلك يعني أتباعك أو أتباع دينك أو كذا، فآل الله بمعنى أتباعه أو أتباع دينه أو كذا. فالآل تأتي بهذا المعنى، وتأتي الآل أيضا بمعنى القرابة المؤمنين، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: على آله وصحبه، والصلاة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو الصلاة على غير الأنبياء إذا كانوا مقرونين بالأنبياء لا حرج في ذلك، يعني لا حرج في الصلاة على غير الأنبياء إذا كانوا مقرونين بالأنبياء يعني. وأما الصلاة على غير الأنبياء إذا أفردوا بالذكر، هل يصح مثلا تقول عن شخص ليس نبيا تقول صلى الله عليه وسلم أو كذا؟ فهنا قال العلماء يعني إن ذلك إذا كان على وجه الندرة يعني، ولم يجعل شعارا ملازما لاسم ذلك الشخص، يعني لو شخص من غير الأنبياء وصلى عليه الإنسان يعني مرة أو مرات نادرة ولم يكن ذلك شعارا ملازما لاسمه كلما ذكر فهذا جائز، لكن الذي لا يجوز هو أن يجعل شعارا لاسم شخص ليس بنبي كلما ذكر يعني يصلى عليه وسلم، لما في ذلك من تشبيهه بالأنبياء. لكن إذا فعل ذلك في بعض الأحيان بمعنى الدعاء له بأن يثني الله عليه ويرحمه وكذا، فكما قال سبحانه وتعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، جاء بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فصلى عليهم عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني كان شيئا يعني عابرا أو نادرا، لكن لا يكون شعارا باسم الله. فهنا يصلي على الصحب، والصحب جمع صاحب، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم من يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقظة يعني لا مناما، وكان مؤمنا به وقت هذا اللقاء أو الرؤية، ومات على ذلك واستمر على هذا الإيمان ومات على ذلك. فيقول: وصحبه الطاهرين، الطاهرين الأتقياء. الآل والصحب هنا الطاهرين، هذا يعني يعود على الآل والصحب، ويمكن أن يعود على المرسلين والأنبياء والآل والصحب جميعا، فكلهم كانوا من الطاهرين الأتقياء. والطهارة تأتي بمعنى الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية بمعنى الطهارة من الحدث والنجس وكذا، لأن الآل والصحب وكذا يتطهرون هذا النوع من الطهارة المشروعة لأداء العبادة. وكذلك الطهارة المعنوية بمعنى الطهارة من الشرك والنفاق والفسق والذنوب، فهي أيضا خبث يتطهر منه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتشمل يعني المتطهرين بمعنى الذين يتوضؤون ويغتسلون من الجنابة وكذا، وتشمل أيضا ويتطهرون من النجاسات وكذا، وتشمل التطهر من الشرك والنفاق والفسق. فالطاهرين الأتقياء جمع إيه؟ تقي، جمع تقي وتقوى الله سبحانه وتعالى، هي فعل ما أمر الله به رجاء ثوابه وترك ما نهى الله عنه خوف عقاب، صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآله صلاة دائمة يعني مستمرة إلى يوم اللقاء، يعني يوم القيامة. فيوم القيامة من أسمائه أنه يوم اللقاء، واللقاء من معناه الرؤية، يعني كما قال سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهو يوم اللقاء يعني الذي يلقى فيه الناس ربهم سبحانه وتعالى، ويلقى فيه الأولون الآخرين، ويلقى الناس فيه جزاءهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهو يوم اللقاء اللي هو يوم القيامة. قال: أعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. اعلم هنا إيه؟ يأمر المؤلف رحمه الله، يأمر قارئ كتابه أن يعلم بما سيأتي ذكره. اعلم وفقنا الله وإياك، ويدعو المؤلف رحمه الله لمن يقرأ كتابه، وهذا من إحسانه لمن ينتفع بكتابه من بعده، فيدعو لهم بالتوفيق، يعني هو في قبره ويدعو بالتوفيق لكل من قرأ كتابه. وفقنا الله وإياك، والتوفيق اللي هو الدلالة على الخير والتثبيت عليه والحس، وجعل الإنسان يعني قابلا له. فالعبد الموفق هو الذي يعني دله الله تعالى على الخير، وأسعده الله سبحانه وتعالى بأن جعله مستجيبا لهذا الخير عاملا به. فيدعو بالتوفيق، يقول: اعلم وفقنا الله وإياك، يدعو لنفسه ولقارئ كتابه: وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، لما يرضي الله سبحانه وتعالى. فغاية العبد هي أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فلذلك يدعو لنفسه ولقارئ كتابه بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأقوال والنية والعمل. طيب القول هو قول اللسان، والنية اللي هي ما يتعلق بالقلب اللي هي القصد والإرادة، القصد والإرادة القلبية. والعمل يعني عمل الجوارح. وأحيانا يأتي القول أيضا، مرات يأتي القول بمعنى قول القلب وقول اللسان. قول القلب اللي هو التصديق بهذا الدين، وقول اللسان اللي هو العبادات المتعلقة باللسان، مثل يعني ما الذي يرضي الله من القول. قول قلب اللي هو يعني التصديق بهذا الدين، هذا قول للقلب. وهناك قول للسان يرضي الله سبحانه وتعالى، مثل التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف وكذا إلى آخره. والنية اللي هي قصد القلب واعتقاده. والعمل العمل أيضا مرات يأتي بمعنى عمل الجوارح فقط، اللي هي يعني ظاهر البدن، حواس الإنسان وأعضاؤه الظاهرة، يعني مثل العبادات المتعلقة باليدين والرجلين والسمع والبصر وكذا، كالصلاة والحج والصيام، فهذا كله من العمل. وكذلك أيضا مرات يأتي العمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. هناك القلب له أعمال أيضا، القلب له أعمال مثل الخوف من الله والتوكل على الله ومحبة الله وكذا. فإذا ما يرضي الله من القول والنية والعمل يشمل ذلك كله. وهذا بيان من المؤلف أن العبادة تشمل ذلك كله، وأن الإيمان يشمل ذلك كله. فالإيمان يعني يشمل القول والاعتقاد والعمل. قال: وأعاذنا الله وإياك من الزيغ والزلل. وأعاذنا الله وإياك، والإعاذة يعني أعاذنا الله بمعنى حمانا الله، حمانا الله وإياك، أو وقانا الله وإياك، وعصمنا الله وإياك من الزيغ، والزيغ اللي هو الميل والانحراف، والزلل هو الهوي والسقوط. يقال سقط الإنسان، زلت قدمه، يعني سقط في حفرة أو كذا. فهنا يدعو المؤلف أيضا لنفسه ولقارئ كتابه، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويقينا ويعصمنا من الانحراف عن الطريق المستقيم، ومن الزلل يعني السقوط في حفرة من الحفر المؤدية إلى النار وإلى غضب الله. أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة. يقول أن صالح السلف، أن الصالحين من السلف، وذلك أن السلف منه صالح ومنه طالح. السلف من سبق الإنسان، منهم من كان صالحا ومنهم من كان طالحا. فعندما نقول السلف الصالح، وإذا أطلقنا يعني في سياق المدح والثناء، إذا أثنينا في سياق مدح وثناء عندما نذكر السلف، المقصود بهم الصالحون منهم يعني. فالسلف بعض العلماء يقولون السلف هم الصحابة رضي الله عنه، وبعضهم يقول هم الصحابة والتابعون، وبعضهم يقول هم أهل القرون الثلاثة المفضلة، أهل القرون الثلاثة المفضلة لغاية سنة يعني 300 هجرية. وبعضهم يقول كل من سبقك على الخير، كل من سبقك على الخير. فهذه أربعة أقوال للعلماء في تعريف السلف. فبعضهم يقول السلف هم الصحابة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما عرف الفرقة الناجية من بين الفرق، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقالوا إذن الصحابة هم سلف هذه الأمة وكذا. وبعضهم يزيد التابعين، قالوا لأن الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وبعضهم يقول أهل القرون الثلاثة المفضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون إلى آخره. فجاء الذم من بداية الانحراف بعد القرون الثلاث. فهذه أقوال. وبعضهم يقول السلف هم كل من سبقك على الخير، وهذا التعريف الأخير يعني مأخوذ من المعنى اللغوي لكلمة السلف، يعني بأنهم من سبق الإنسان. وعندما نقيدهم هنا بأنهم سلف صالح، فالمقصود هنا أنهم سبقونا على الخير. فكل من سبقك ممن كان من المستقيمين الصالحين فهم سلفنا الصالح، كل من جاءوا قبلنا وماتوا قبلنا ولو قبلنا بسنوات قليلة فهم من سلفنا الصالح. وهذا أيضا توسيع لمعنى التابعين في قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، فإنه يشمل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فمن سبق من هؤلاء فهو من سلفنا الصالح. فهذه أقوال يعني ولا تعارض بينها، كل من كان يعني سائرا على طريقة الصحابة والتابعين وممن سبقنا وسار على طريقة الصالحين ممن قبلنا فهو مثلهم ولاحق بهم وداخل فيهم. فيقول يعني اعلم أن صالح السلف وخيار الخلف. خيار الخلف، طبعا الخلف هنا منهم أيضا صالح وطالح، ومنهم خيار وشرار، فهنا الكلام عن خيار الخلف. والخلف من ليس بسلف، وهذا بناء على التعريفات السابقة. يعني إذا قلنا السلف هم الصحابة، فخيار الخلف هم من سار على طريقة الصحابة من جاء بعدهم. إذا قلنا الصحابة والتابعون أو علماء القرون الثلاثة المفضلة، فخلفاء خيار الخلف هم من سار على طريقتهم من جاء في القرون التي بعدهم. يعني قال وسادة الأئمة، سادة الأئمة، والسيد هو المقدم والإمام كما في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. فهنا فسرها سلفنا الصالح، يعني قالوا إيه، نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من بعدنا، هكذا جاء في صحيح البخاري. قال إماما، قال نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من بعدنا. فالإمام هو الذي يقتدى به في الخير، الإمام هو الذي يقتدى به في الخير، ولا يقتدى به في الخير إلا إذا كان هو أصلا مقتديا بمن سبقه في الخير فيقتدي به من بعده في الخير. وسادة الأئمة أي المقدمون منهم، يعني الكبار أئمة الدين الذين يقتدى بهم. وعلماء الأمة، علماء جمع إيه؟ عالم، وهو الذي اتصف بالعلم. وعلماء الأمة اتفقت، وطبعا الأمة مرات تأتي أمة الدعوة وأمة الإجابة، يعني أمة الدعوة اللي هي الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، تشمل الثقلين الإنس والجن من زمن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. فهؤلاء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بمعنى الأمة الذين أرسل إليهم ليدعوهم، مؤمنهم وكافرهم هم داخل في الأمة بمعنى أمة الدعوة. وأمة الإجابة يعني هم من استجاب لدعوته عليه الصلاة والسلام، ويعني من هؤلاء، فهؤلاء أمته. فمرات تأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النصوص تأتي الأمة بمعنى الذين استجابوا لدعوته عليه الصلاة والسلام، بمعنى المسلمين فقط. ومرات تأتي الأمة بمعنى من أرسل إليهم ليدعوهم، يعني عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن الإسلام. فعلماء الأمة يعني علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين استجابوا له وساروا على طريقه. اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم. في بعض الأخطاء المطبعية الصغيرة يعني تطابقت، التاء المفتوحة كده، وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل. فإذا المؤلف هنا يبين يعني أن العقيدة التي سيذكرها هي عقيدة من؟ يعني هذا الاعتقاد الذي سيذكره هنا هو الاعتقاد الذي يعني كان عليه صالح السلف، وعليه خيار الخلف، وعليه سادة الأئمة، وعليه علماء الأمة، هكذا كانوا يعتقدون. يقول اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم. فإذا هنا يبين أن هذا المعتقد يعني كان محل اتفاق وإجماع منهم، ليس فيه اختلاف بينهم. وهذا أيضا من الأمور الملاحظة، يعني أنه في باب الاعتقاد فإن أئمة السنة يعني لم يكن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا جميعا على قول واحد فيه، يعني في الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيهم قط صحابي مثلا من الشيعة ولا من الخوارج ولا من القدرية ولا من الجبرية ولا المعطلة ولا، فالصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا على معتقد واحد. كان يوجد اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في فروع الفقه، مسائل الفقه، إذا جئنا إلى الفقه إلى الحلال والحرام والأحكام وكذا يوجد بينهم اختلاف. كذلك يعني في مسائل السياسة الشرعية يعني حصل بينهم اختلاف في اختيار مثلا الأمراء أو في أو يعني أمور تتعلق يعني بالسياسة وترتيب الأمر وكذا، كان يقع بينهم اختلاف في هذه الأمور، ويقع بينهم اختلاف في مسائل الفقه واستنباط الأحكام، لكن في الاعتقاد كانوا كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم على قول واحد، تطابقت آراؤهم واتفقت أقوالهم على معتقد واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني الفرق الضالة المنحرفة بدأ خروجها في نهاية عهد الصحابة، في نهاية عهد الصحابة، يعني الخوارج خرجوا في عهد علي رضي الله عنه، واتفق الصحابة على قتالهم والإنكار عليهم، كفروا المسلمين، كانوا يكفرون بالمعصية ويستبيحون دماء المسلمين يعني بالمعصية، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا متفقين على تبديعهم والإنكار عليهم. كذلك الشيعة السبائية خرجوا أيضا في عهد الصحابة، أتباع عبد الله بن سبأ، بدأ بالغلو في علي رضي الله عنه واعتقاد عصمته، ووصل ببعضهم إلى اعتقاد ألوهيته رضي الله عنه، وأحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، أوقد لهم نارا وأحرقهم فيها، يعني هؤلاء الذين قالوا أنت إلهنا وأنت ربنا وكذا والعياذ بالله تعالى، الصحابة يعني أنكروا عليهم. كذلك القدرية، وإن كان يعني علي رضي الله عنه ندم على أنه أحرقهم، ما كان يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار وكذا، فكان يعني يود أن لو قتلهم بطريقة أخرى غير الحرق يعني. وكذلك مثلا القدرية الذين ينفون تقدير الله سبحانه وتعالى لفعل العبد، يعني لضلال من ضل وكفر من كفر وكذا، قالوا هذا شيء ليس بتقدير الله، ليس من مشيئة الله، ولا هو مما خلقه الله ولا كذا، فأنكر عليهم الصحابة. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرهم لما جاءه التابعون من البصرة وقالوا إنه ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر وكذا إلى آخره. فالقصد أن الفرق المنحرفة الضالة ظهرت في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، واتفقت كلمة الصحابة الذين كانوا موجودين وقتئذ على تبديع هؤلاء والإنكار عليهم، فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا على معتقد واحد رضي الله عنه. ثم خيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة هم الذين ساروا على طريقة الصحابة، ومن خرج عن هذه الطريقة فهو ليس من من هؤلاء يعني فيما خالفهم. فما هي عقيدة سلف الأمة التي اتفقوا عليها وتطابقت آراؤهم عليها؟ قال على الإيمان بالله عز وجل، أول شيء على الإيمان بالله عز وجل، فاتفقوا على أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وأنه، وهذا أول أركان الإيمان، أول أركان الإيمان، والإيمان من معانيه التصديق، يعني على الإيمان بالله تعالى أي على التصديق بالله سبحانه وتعالى والإقرار به سبحانه وتعالى. ثم إن الإيمان كما سيأتي يعني اعتقاد وقول وعمل، يعني يعني هذا المعتقد القلبي بعد ذلك يدخل في الإيمان أقوال باللسان وبالقلب، فيتلفظ بلسانه بشهادة أنه لا إله إلا الله، ويعمل بجوارحه ما يكون به مؤمنا بالله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا الإيمان يدخل فيه الحياء الذي هو من أعمال القلوب، ويدخل فيه شهادة أن لا إله إلا الله وهو قول اللسان، فيدخل في الإيمان، فكل هذا من الإيمان. فالإيمان بالله تعالى يعني اعتقادا وقولا وعملا، تصديقا بالله سبحانه وتعالى. وإقرارا به وعملا بمقتضى ذلك، فيقول: الإيمان بالله عز وجل وأنه أحد فرد صمد. الله سبحانه وتعالى أحد، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد. فالله سبحانه وتعالى هو الأحد، أي هو الواحد سبحانه وتعالى الفرد، والفرد أيضا معناها الواحد الذي لا مثيل له سبحانه وتعالى. وهو عز وجل صمد، والصمد مما ورد في تفسيره أنه الذي تصمد إليه الخلائق، أي في حوائجها، أي تقصده الخلائق في حوائجها. فهو سبحانه وتعالى الصمد، أي المقصود في الحوائج سبحانه وتعالى. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في يعني في الشرف والسؤدد، أو كما قال رضي الله عنه، فجعل ذلك كله من معاني الصمد. كذلك يعني الصمد لها تفسير آخر أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، يعني لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: هو يطعم ولا يطعم. فهذا أيضا من يعني من كماله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، يعني هذا من غناه عز وجل أنه غني سبحانه وتعالى. فهو أحد فرد صمد حي قيوم. فمن معتقد سلف الأمة في الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل حي وأنه سبحانه قيوم. فالحي سبحانه وتعالى أي المتصف بالحياة، وحياة الله تعالى هي الحياة الكاملة، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، لم تسبق بعدم ولا يعقبها فناء. فهو سبحانه وتعالى حي، أي هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الحي سبحانه وتعالى من صفاته عز وجل الحياة، وحياة الله تعالى هي الحياة الكاملة التامة التي لم تسبق بعدم ولا يعقبها فناء ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. لأن مما ينقص الحياة النوم واللغوب والتعب وكذا، وهذه الأمور قد نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فهو الحي وهو القيوم سبحانه وتعالى. القيوم معناه القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره. هو سبحانه وتعالى القيوم بمعنى أنه عز وجل القائم بنفسه سبحانه وتعالى، هو غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد، بينما غير الله بحاجة إلى من يقيمه، وهو المقيم لغيره. كل ما سوى الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمه، يعني هو السماوات والأرض لا تقوم إلا بأمر الله، لا تقوم إلا بأمر الله السماوات والأرض وما فيهما، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمرهما ويقيم أمرهما وشؤونهما. فهو سبحانه الحي القيوم. وهذان الاسمان الكريمان الحي القيوم ذهب كثير من أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، على أساس أنه ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث صور في البقرة وآل عمران وطه. وقالوا هذه الصور يعني الأسماء التي لم ترد إلا في هذه الصور الثلاث هي الحي القيوم، فأخذوه من هذا. لكن يعني جاءت أحاديث أخرى فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآيات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم آيات منها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومنها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية مثلا في يعني هي من الآيات التي فيها اسم الله الأعظم، ولكن ليس فيها الحي القيوم، ولكن فيها يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفيها اسمه تعالى الله. فلذلك يعني من أقرب الأقوال يعني في اسم الله الأعظم أنه اسم مركب يعني من أسماء لله سبحانه وتعالى وثناء عليه، فهو سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بحيث يشمل إيه اسمه الأعظم يكون إيه مشتملا على لفظ الجلالة الله، ومشتملا على كلمة التوحيد، ومشتملا على الحي القيوم، وعلى جميع يعني ما ذكر في النصوص التي فيها اسم الله الأعظم. فيكون الدعاء بسم الله الأعظم هو الدعاء الذي اشتمل على جميع هذه الأسماء الواردة في حديث الاسم الأعظم يعني. فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم، فمما نؤمن به ويؤمن به سلفنا الصالح أن الله سبحانه وتعالى حي قيوم سميع بصير، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى سميع، أي وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى، لا تختلف عليه اللغات ولا يشغله صوت عن صوت، وهو سميع سبحانه وتعالى للنملة السوداء على الصخرة الظلماء، السوداء في الليلة الظلماء، الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، أو كما ورد يعني في الآثار، يعني يضرب به المثل يعني لأخفت الأصوات وأضعفها وأبعدها لا تخفى عن الله سبحانه وتعالى وتصل إلى علمه وإلى سمعه سبحانه وتعالى. وفي حديث في قصة المجادلة لخولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي قال الله تعالى فيها في كتابه الكريم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فتقول أم جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه زوجها، أن زوجها ظاهر منها يعني قال أنت عليك ظهر أمي، فتقول يعني فتشتكي يعني أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إني لفي البيت وإنها إيه لا لا لا يعني تحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي البيت يخفى علي بعض حديثهم. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في البيت ولا تسمع كل الحديث، كانت تتكلم بصوت خفيض، وأم المؤمنين عائشة يعني تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعضه. والله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهو سبحانه وتعالى السميع. وخولة بنت ثعلبة رضي الله عنها مرة استوقفت عمر رضي الله عنه، يعني كان مرة في الطريق أيام خلافته، فدعته خولة بنت ثعلبة، وكانت يعني امرأة قد أسنت يعني عجوزا، فالراوي معه يقول يعني كنت معه في الطريق فامرأة عجوز يعني إيه نادته قالت يا عمر كنت عميرا فصرت عمرا فصرت أمير المؤمنين، كنت طفلا صغيرا عميرا، ولما نادته يعني فإيه ذهب إليها وأسرع وكذا. فالقائل يقول يعني لماذا يعني تسرع إلى هذه المرأة وكذا يعني هي، فقال ألا أسمع إلى من سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة التي قال الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلها. فإذا هو سبحانه وتعالى السميع، هو البصير سبحانه وتعالى، نؤمن بأن الله عز وجل هو البصير، هو من صفاته سبحانه وتعالى البصر، وبصر الله تعالى كامل يعني كما وضحنا، لا يخفى عليه شيء ولا يحتجب شيء عن بصره بشيء من الحجب التي كالجدر وغيرها مما يحجب الأشياء عن أبصار الخلق. وهو سبحانه وتعالى يبصر كل شيء قرب أو بعد، أو لا يخفى عن بصره سبحانه وتعالى، ولا يشغله إبصار شيء عن شيء، فهو البصير سبحانه وتعالى. لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير. يقول الله عز وجل لا شريك له، والشريك هو الذي يشارك الله سبحانه وتعالى في الملك، يعني الله سبحانه وتعالى ملكه للأشياء ملك مستقل، ليس معه شريك يشاركه في امتلاك شيء من هذا الكون، فهو سبحانه وتعالى مالك كل شيء، ليس له شريك في الملك، ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى، ولا له شريك في الخلق، يعني ليس هناك أحد شارك الله سبحانه وتعالى في خلق المخلوقات، بل هو المنفرد بخلق المخلوقات، ولا له شريك في العبادة، يعني في استحقاق العبادة، فهو سبحانه وتعالى لما كان هو وحده الخالق الرازق سبحانه وتعالى فهو كذلك وحده المستحق للعبادة، لا يعبد سواه، لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس له شريك، يعني لا في ربوبيته اللي هي الخلق والملك والتصرف، ولا في ألوهيته يعني في استحقاق العبادة، ولا له شريك في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، يعني لا يشاركه في هذه الأسماء وفي هذه الصفات شريك، وإنما هي يعني مختصة بالله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. يعني المخلوق ممكن يوصف المخلوق بأنه، يعني هذا لا يتعارض مع كون المخلوق يوصف بأنه سميع أو بأنه بصير، لكن بصر المخلوق هو بصر يليق به، محدود بحدود في بدايته ونهايته وكذا، فالمخلوق له بصر لكن بصر يليق به، أما صفة البصر الكامل التي تليق بالله سبحانه وتعالى هذه لا يشاركه فيها أحد، لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في أنه يبصر كل شيء، لا يعجزه شيء، ولا يشارك أحد في حياته الكاملة التامة وغناه الكامل التام وكذا إلى، ولا وزير، والوزير هو المعين، والوزير هو المعين، فالله سبحانه وتعالى ليس له وزير، ليس له معين، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى معين، ولا شبيه له ولا نظير، ولا شبيه له ولا نظير، يعني ولا نظير ولا عدل ولا مثل، ولا عدل ولا مثل. فهذه الكلمات في الحقيقة يعني بعض العلماء يقول هي مترادفة، يعني كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، الشبيه والنظير والعدل والمثل أو المثيل كلها بمعنى واحد، وبعض العلماء يفرق بينها يعني فروق تؤخذ من كتب اللغة. يعني يوجد كتاب لأحد علماء اللغة اسمه أبو هلال العسكري رحمه الله اسمه كتاب الفروق، فذكر فيه مثلا يقول أن الشبيه والمثيل أو المثل، يقول مثلا أن الشبه يكون في الذوات، يعني مثلا ممكن تقول زيد شبيه عمر يعني في الطول والقصر والشكل الوجه وكذا، في شبه مثلا للشخصين، ولكن لا تقول مثلا قدرة زيد تشبه قدرة عمرو أو علم زيد يشبه علم عمرو، فقالت إن في الصفات المعنوية يستعملون المثل، يعني العرب يقول مثلا مثله، فالمماثلة بتكون في الصفات يعني المعنوية، والتشابه يكون في الذات أو كذا، مثلا دي بعض الفروق اللغوية. فالله تعالى ليس له شبيه ولا له مثل أي مثيل سبحانه وتعالى، يعني لا في ذاته عز وجل، ذاته لا تشبهها ذات، وصفاته سبحانه وتعالى لا تماثلها صفات. والنظير يقول يعني النظير اللي هو يعني الذي له قدرة على أن يفعل مثل فعلك أو كذا، حتى لو لم يفعل مثله يعني بالفعل، لكن عنده القدرة على أن يكون مثلا هذا النحوي نظير لذلك النحوي، يعني عنده قدرة مثلا النحوي الأول له كتاب والثاني مثلا لم يصنف كتابا مثله، لكن عنده القدرة على أن يصنف مثل هذا الكتاب، وما صنف كتابا آخر في موضوع آخر، بس عنده قدرة أنه يفعل مثل ما فعل الأول، أو فعل شيئا يعني في مثل قوة يعني ما فعله الأول حتى وإن لم يكن نفس الشيء، فهذا يقال له النظير. والعدل يقال عدل أو عدل اللي هو بمعنى المماثل المساوي أيضا، فكلها كلمات يعني متقاربة، والغرض من ذكرها يعني نفي المماثلة لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بكل وجه من الوجوه، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالله عز وجل موصوف بصفاته القديمة، صفات الله سبحانه وتعالى قديمة، بمعنى أن هذه الصفات يعني لم يكن الله تعالى معطلا عنها في وقت من الأوقات، يعني ليست صفة حدثت لله تعالى في وقت ولم يكن متصفا بها قبله، وإنما كل صفاته سبحانه وتعالى فهو متصف بها منذ الأزل سبحانه وتعالى. لكن هنا يذكر علماء أهل السنة أن صفات الله سبحانه وتعالى منها صفات قديمة، يعني قديمة النوع والآحاد، ومنها صفات قديمة النوع حادثة الآحاد. بعض الصفات مثلا مثل صفة الغضب مثلا، الله سبحانه وتعالى منذ الأزل هو متصف بأنه سبحانه وتعالى يغضب إذا شاء، هي صفة قديمة بهذا المعنى، أن الله تعالى منذ الأزل وهو من صفته سبحانه وتعالى أنه يغضب إذا شاء سبحانه وتعالى متى شاء. لكن الغضبة المعينة مثلا حدثت في وقت معين، كما جاء في الحديث يعني أنه في يوم القيامة يقول الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذه الغضبة المعينة التي حدثت يوم القيامة هي غضبة الآحاد، يعني الغضبة المعينة حدثت في وقت معين. لكن اتصافه تعالى بصفة الغضب بمعنى أنه يغضب إذا شاء متى شاء سبحانه، هذه صفة قديمة يعني أزلية لله سبحانه وتعالى. كذلك صفة الكلام، الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى ولم يزل متكلما بما شاء سبحانه وتعالى، لكن الكلمة المعينة يتكلم الله تعالى بها في وقت معين، وهذا معنى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالكلمة المعينة يعني حادثة الآحاد، لكن صفة الكلام قديمة لله سبحانه وتعالى. والحادث ليس معناه مخلوق، يعني صفات الله ليست مخلوقة، وإنما حدوثها يعني أنها تحدث في وقت معين اللي هو الآحاد. فقالوا كل الصفات التي تتعلق بالمشيئة، يعني التي يمكن أن نقول إذا شاء، فهذه تكون حادثة الآحاد. لكن مثلا صفة الحياة، يعني هذه الصفة يعني قديمة ليست لها آحاد حادثة، هي صفة قديمة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني الحياة والعلم وكذا، يعني لم يحدث له علم مثلا، لم يكن موجودا، بل علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، علمه قديم سبحانه وتعالى. وهكذا فالله عز وجل موصوف بصفاته القديمة. بالنسبة ورد يعني في الحديث أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم في دعاء دخول المسجد، أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم، فوصف سلطان الله سبحانه وتعالى بالقدم. أما وصف الله سبحانه وتعالى بأنه القديم فقالوا هذا لم يرد يعني في النصوص، وإنما ورد في النصوص وصف سلطان الله بأنه قديم، أو يعني فيمكن نصف صفات الله بأنها قديمة. أما وصف الله بأنه قديم قال لم يرد، لكن ورد ما يفيد معناه وهو اسمه تعالى الأول، يعني أنت الأول فليس قبلك شيء، فاسمه الأول هو بمعنى القديم، يعني القديم يخبر به عن الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى اسمه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، لم يسبق بعدم يعني سبحانه وتعالى. فيقول موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز، يعني هنا يبين مصدر التلقي، يعني من أين نأخذ صفات الله سبحانه وتعالى ومن أين نتلقاها، نتلقاها من الكتاب والسنة. بدأ بذكر القرآن، قال نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والباطل بمعنى الخطأ والكذب والظلم، فكتاب الله تعالى منزه عن ذلك. كتاب الله تعالى فيه أخبار، فأخبار الله سبحانه وتعالى، الأخبار التي أخبرنا الله عنها كلها أخبار صادقة، لا يأتيها الكذب يعني من أي وجه من الوجوه، من بين يديه ولا من خلفه، يعني من أي وجه من الوجوه ليس هناك شك في أي خبر أخبر الله تعالى عنه من جهة صدق، وما كان من أوامر ونواه فلا شك في عدله وصوابه، لا يمكن أن يكون فيه خطأ ولا يمكن أن يكون فيه مخالفة للحكمة ولا للعدل، فكل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو المتقن الكامل الحق المبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يعني هذا القرآن العظيم نزل من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وصح بها النقل عن نبيه عليه الصلاة والسلام. المصدر الثاني يعني للتلقي هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صفات الله التي صح بها النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا التأكيد على أهمية صحة النقل، لأن بعض الناس ربما اعتقد اعتقادات باطلة أخذها من أحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا تثبت عنه، فيها ضعف يعني ولا يشهد لها شيء يعني لمعناها من النصوص الأخرى. فالمعتقدات المبنية على ما لم يصح من سنته عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن لهذه المعتقدات ما يعضدها من نصوص أخرى ثابتة، فهذه ليست من معتقد السلف، وإنما معتقد صالح السلف وخيار الخلف مأخوذ مما صح بها النقل عن نبيه عليه الصلاة والسلام وخيرته من خلقه. يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خيرة خلق الله، يعني هو سيد ولد آدم وخير خلق الله عليه الصلاة والسلام، محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام. ثم يثني على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الثناء ويصفه بهذه الصفات: الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. والنصيحة بمعنى الإخلاص في تبليغ الخير وإرادة الخير للأمة عليه الصلاة والسلام، فلم يغش أمته ولم يخدعها، وإنما ولم يكتمها شيئا مما أوحي إليه، وإنما نصح لها بلغها ما كلف بتبليغه كاملا، وكان يريد لها الخير ويخلص لها في إرادة الخير له. ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده. جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم يشمل جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان. فجاهد النبي عليه الصلاة والسلام بسيفه وسنانه، جاهد المشركين على اختلاف مللهم، جاهد الوثنيين وجاهد اليهود وجاهد النصارى، وجاهد عليه الصلاة والسلام أيضا بالحجة والبيان، جاهد المنافقين فجادلهم، وجاهد اليهود والنصارى وأقام عليهم الحجة وجادلهم، والوثنيين أيضا في فترته المكية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجادل المشركين ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة. أقام الملة، الملة يعني الدين، وأقامه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام به في نفسه، قام عليه الصلاة والسلام بالدين القيام الكامل التام، يعني عمل به يعني العمل التام الكامل وفعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، فأقام يعني أقامه في نفسه أو قام به في نفسه، وأقامه في غيره بمعنى أنه دعا الناس إليه فاستجابوا له وعملوا به واتبعوه، بمعنى أنه كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يعمل بالدين ويدعو إليه. فأقام الملة وأوضح المحجة، والمحجة بمعنى الطريق، أوضح الطريق المستقيم وبينه عليه الصلاة والسلام. وأكمل الدين وقمع الكافرين. وأكمل الدين يعني بلغه النبي عليه الصلاة والسلام تبليغا كاملا تاما، لم يكتم منه شيئا ولم ينقص منه شيئا. وقمع الكافرين، والقمع في اللغة معناه الضرب على الرأس، مقامع من حديد، يعني مطارق يضرب بها على الرؤوس أو كده، فهذا أصل المعنى في اللغة، لكن المراد بها قمع الكافرين، يعني انتصر عليهم وكبتهم وأخمد حجتهم وأضعف شوكتهم، ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع لملحد مجالا، والملحد الذي انحرف عن الحق، لأن الإلحاد معناه الانحراف والميل، فكل من مال عن الحق لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم مجالا، ويعني بيّن ضلال ما يدعو إليه هؤلاء الملحدون، ولا ترك لقائل مقالا يعني ليزيد في الدين أو يبدل فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا المؤلف يعني ذكر أن المعتقد الصحيح يستمد من كتاب الله، ثم علل ذلك بأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويستمد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نصح الأمة وأوضح المحجة وأكمل الدين، لأجل ذلك فإن هذا هو المصدر الموثوق للمعتقد الصحيح. لا نأخذ المعتقد من الآراء ولا من الأهواء ولا من الفلسفة ولا من الملل الأخرى، وإنما نأخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا ما سيسير عليه المؤلف في كتابه، كلما ذكر شيئا من معتقد أهل السنة استدل عليه بآيات كريمة وبأحاديث شريفة. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.